إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، اعتقاد الإمام المطلب محمد ابن إدريس الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في اللقاء السابق إلى بداية ذكر وصية الإمام رحمه الله تعالى، قال هذه وصية محمد ابن إدريس الشافعي رحمه رضي الله عنه، وهذه الوصايا التي يوصي بها الأئمة، والوصية مشروعة عند الموت، الوصية مشروعة عند الموت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ له شيء من أمر الدنيا يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فما مرت علي ليلة منذ سمعت ذلك من رسول الله إلا ووصيتي مكتوبة عندي. فالوصية مشروعة، بل إن الوصية واجبة، يعني مفروضة على العبد، يجب على العبد أن يوصي وأن يكتب وصيته في حالات. الحالة الأولى أن يكون عليه للناس حقوق، يعني أن يكون للناس في ذمته حقوق، فيجب عليه حينئذ أن يكتب الوصية، لأنه إذا ترك الوصية والحالة هذه ضاعت حقوق الناس عنده إذا مات، وجاء أصحاب الحقوق إلى ورثته، فإن الورثة في الغالب يتنكرون لهذه الحقوق ويقولون: لو كان عندكم شيء مستند على صحة دعواكم أقيموه، وليس هناك مستند فتضيع حقوق الناس ويعذب الإنسان في قبره بهذه الحقوق. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المؤمن يحبس بدينه، يعني يحبس عن دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني وقال لي: إن العبد إذا قتل في سبيل الله، يعني إذا قتل في الجهاد، إذا قتل في سبيل الله محتسبا مقبلا غير مدبر، غفر الله له كل شيء إلا الدين، غفر الله له كل شيء إلا الدين، يعني الذنوب التي بين العبد وبين ربه تغفر، وأما حقوق العباد فلا مخرج منها إلا بالتحلل. فإذا كان عليك أمر مال، عليك أي حق من أي نوع لأي أحد من الناس، فإنه يجب عليك أن تكتب ذلك في وصيتك، ولا تظن أنه بمجرد أن يأتي صاحب الحق لأولادك فيخبرهم، وأنهم إذا أعطوه الحق أنه برأت الذمة بذلك، بل إن الإنسان يؤاخذ، الإنسان يؤاخذ ويؤاخذ حتى يقضى عليه عنه الدين ولو ضمنه الغير. وهذه مسألة قد تغيب على كثير من الناس، كثير من الناس كما يفعل عوام الناس الآن في المساجد لما يموت الميت ويأتي ولده أو أخوه أو أحد أقاربه فيقف قبل صلاة الجنازة أمام الناس ويقول أنا ولده، أنا أخوه، أنا فلان منه، ومن كان له عنده حق فعلي وأنا أؤديه. وهذا شيء طيب أن يفعل، لكن السؤال هل تبرأ ذمة الميت بذلك؟ وهل يرفع عنه العذاب في القبر بذلك؟ الجواب لا، لا يرفع عنه القبر حتى يقضى الدين قضاء فعليا ولو ضمنه أهل الأرض جميعا. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي للصلاة على جنازة سأل أعليه دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. وكان هذا في أول الأمر، فلما فتح الله خيبر على المسلمين وشعر المسلمون بالغنى قال النبي: من ترك دينا فعلي، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقضيه عنه أي من بيت المال. فكان يقول: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. فقدمت جنازة فسأل النبي: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. فقال النبي: صلوا على صاحبكم. فقال يا رسول الله، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، تترك الصلاة عليه من أجل دينارين هما علي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هما عليك وفي مالك والميت منهم بريء؟ قال: نعم. فكرر النبي ذلك على أبي قتادة: هما عليك وفي مالك والميت منهم بريء؟ قال: نعم. يعني هل هناك براءة أكثر من هذا؟ هذا كلام واضح جدا. فلما صلى النبي عليه جعل كلما قابل أبا قتادة رضي الله عنه قال له: ما صنعت الديناران؟ فيقول: بعد، يعني ما قضيتهما بعد. قال: حتى كان مرة قابله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت الديناران؟ فقال: قضيتهما يا رسول الله. فقال رسول الله: الآن حين بردت عليه جلدته، الآن حين بردت عليه جلدته، رغم أنه ضمنهما بإقرار رسول الله نفسه: هما عليك وفي مالك والميت منهم براء أو بريء. قال: نعم. وبعدما تقضى يقول: الآن حين بردت عليه جلدته. فإذا كان على الإنسان حق يجب عليه وجوبا أن يوصي لتبرأ الذمة بذلك. الحالة الثانية أن يكون له عند الناس حقوق، يعني كما أنه يجب عليه إذا كان عليه للناس حقوق أن يوصي، الحالة الثانية أيضا إذا كان له عند الناس حتى لا يضيع ماله ويعرض ماله للضياع فيوصي ويكتب وصيته كذلك، وهذا أيضا على سبيل الوجوب، لأنه حينئذ لو تركها يكون فيه إضاعة للورثة. الحالة الثالثة تستحب الوصية، يعني إذا كانت بما دون الثلث على وجه القربة، يعني أن يوصي للفقراء، يوصي لطلبة العلم، يوصي بأي شيء من ذلك. الحالة الرابعة تحرم فيها الوصية، والوصية تحرم في حالات، يعني يحرم على الإنسان أن يكتب وصية في حالات. الحالة الأولى إذا أوصى بزائد عن الثلث، رجل مثلا لا ينجب أولاد ذكور، عنده مثلا بنت وامرأة زوجته، فإذا مات هذا الرجل فإنه يقسم ماله للزوجة الثمن وللبنت النصف، والباقي لأولى رجل ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي. ألحقوا الفرائض يعني ألحقوا الأنصبة المقدرة بالشرع بأصحابها، صاحب النصف يأخذ النصف، وصاحب الربع يأخذ الربع، وصاحب الثمن إلى آخره، ألحقوا الفرائض بأهلها، فإن بقي في التركة بقية. قال: فلأولى رجل ذكر، يعني لأقرب الذكور من الميت قرابة. طيب، هو الرجل مثلا له أخ، هذا الذي له ابنة وزوجة، له أخ، وكما تعلمون العادة القبيحة الجارية في الناس، يقول لك: والله مثلا أنا طول عمرنا أنا وأخويا في خصام، وإحنا جيران وكل يوم بنتعارك مثلا 5 مرات، واخد بالك معي، وبعدين بيشتكيني في المركز وأنا بشتكيه في النقطة وأنا إلى آخر هذا. فطبعا طول عمرنا ما رأينا منهم إلا الشر، وما رأينا منهم إلا يعني كل قبيح، وأنا لا أريد أن يرث مني ولا أرث منه، فهل يجوز أن أكتب لأولادي، لزوجتي وابنتي، التركة بيعا وشراء؟ فيكتب هذا، هذه وصية جائرة، هذه وصية جائرة، تمام. يوصي مثلا بنصف ماله، إذا كان الوارث مثلا ميراثه أقل من النصف، نفترض أن الوارث زوجة وليس له ولد، ميراثها السمن، فيوصي لها ببقية المال بيعا وشراء، هذه وصية ظالمة، سواء أوصى بها لوارث أو لغير وارث، أو لغير وارث. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان في مرض اشتد عليه حتى رؤيت عليه فيه مخايل الموت، يعني شعر بقرب أجله، فقال: يا رسول الله، إني رجل ذو مال، رجل غني، يعني سعد بن أبي وقاص كان من أثرياء الصحابة رضي الله عنه، قال: إني رجل ذو مال وليس يرثني إلا ابنه، يعني كان في هذا التوقيت ليس عنده إلا بنت واحدة فقط، أفأوصي بثلثي مالي؟ من اللي هيورث؟ يعني أوصي بثلثين التركة. فقال النبي: لا. قال: فالشطر، يعني النصف، يعني؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال النبي: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. يقول ابن عباس: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون أن صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وأن صاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. واضح معي؟ يعني هذا في الوصية، كلما قلت كلما كانت أولى، والعلة في ذلك ما بينه النبي في الحديث، قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد صدق الله عز وجل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سعدا لم يكن عنده في هذا التوقيت إلا بنت واحدة، وعاش سعد حتى كان عنده 29 ولدا، يعني خلف بعدها 28 ولدا. فهذا ينبغي أن يحتاط الإنسان للورث. الحالة الأولى التي تحرم فيها الوصية أن تكون بزائد عن الثلث، لقول النبي: الثلث والثلث كثير. الحالة الثانية التي تحرم فيها الوصية أن تكون لوارث، أن تكون لوارث، أب مثلا عنده ولد عاق يسيء معاملة أبي، يقول: خلاص أنا هكتب الورث، هكتب التركة لبقية الورث وأحرم هذا الولد. أو كما يفعله الناس اليوم، يكتبون التركة للبنين ويحرمون البنات، وهذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا واضحا فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لأن الوارث هذا له نصيب بحكم الشرع، الوارث هذا له حق مقدر بحكم الشرع، فكيف تعطيه زائدا عن حقه مما لم يأذن به الله؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. والله عز وجل لما قسم المواريث إنما قسمها بنفسه سبحانه وتعالى، قسمها الله بنفسه، ولم يكل قسمة المواريث لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. ولما انتهى الله عز وجل من قسمة المواريث في كتابه قال تلك حدود الله، بين أن هذه حدود يحرم أن تتعدى ويحرم أن تتجاوز. الحالة الثالثة التي تحرم فيها الوصية أن يوصي بمحرم، يقول لهم والله جمعنا مثلا أنا شايف الكام بيت اللي هم في دمر اللي هم بنوا شرق الترعة الجديدة هذه، يعني ما فهمش مثلا قهوة والناس مثلا محتاجين ان هم ايه يروقوا دماغتهم يعني، فانا مثلا هوصي بالمحلين دول تعملوهم قهوه على مستوى مثلا تمام عشان الناس ايه تظبط دماغتها. يعني هذا محرم ولا حلال؟ هذا حاجه رفعت، هذا حرام ولا حلال؟ واحد هيوصي يفتح قهوه يعني هذا محرم، واضح معي؟ مش محتاج يعني، واضح معي؟ فيوصي بمحرم أو يوصي بأي شيء آخر، مثلا بكتب المبتدعة مثلا يقول لك والله مثلا أنا أوصي مثلا بخمسين ألف تطبع بها كتب المبتدعة مثلا الصوفية توزع على الناس ونحو ذلك. فهذه الحالات تحرم فيها الوصية، تحرم فيها الوصية، واضح معي؟ فالوصية كما بينا هي مشروعة. وانظر في وصايا الصالحين، وقبل هؤلاء وصايا النبيين والمرسلين عليهم صلوات رب العالمين. هذا نوح عليه السلام كما راه الحاكم وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت نوحا الوفاة جمع بنيه فقال يا بني أوصيكم، يعني الأنبياء كانوا يوصوا أيضا، أوصيكم بلا إله إلا الله، ما هو مشغول بالدنيا وحطامها، أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كانتا حلقة مبهمة، يعني حلقة مصمتة غير مفرغة، لفصمتهن يعني لكسرتهن لا إله إلا الله. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده، يعني أوصاهم أن يكثروا من قول لا إله إلا الله لأنها ليس هناك في الميزان أثقل منها. وأوصاهم بسبحان الله وبحمده ثم قال فإنها اللي هي سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، واضح معي؟ يعني التسبيح هو صلاة الخلق، صلاة الخلق كما قال الله عز وجل في غير ما آية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالتسبيح صلاة كل شيء وهو السبب الذي يرزق به الخلق، السبب الذي يرزق به الخلق، يعني أنت ترزق بالتسبيح. طيب هل سبحت أنت اليوم لترزق؟ الجواب لا، ما سبحت. طيب كيف رزقت؟ رزقت بحلم الله ومغفرته كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حليما غفورا يعني أنه رزق المسبحين بتسبيحهم والغافلين عن التسبيح حلم عنهم وغفر تقصيرهم ورزقهم أيضا، وهذا من فضل الله وسعة جوده سبحانه وتعالى. فالوصية كما قلنا مشروع، أوصيكم بلا إله إلا الله. والله عز وجل قص علينا مشهدا مما حصلت فيه الوصية أيضا في القرآن، فقال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، فأوصاهم أيضا وأراد أن يطمئن على حصيلة تربيته فأوصاهم بالتوحيد، أوصاهم بالتوحيد. وهكذا تعلم أصحاب الأنبياء والصالحون جيلا بعد جيل هذا الأدب وهذا الحكم الشرعي المبارك، وهو أنهم كانوا يوصون بما عندهم، إما أن تكون عليهم حقوق أو أن يكون لهم عند الناس حقوق أو إلى آخر ما بينا، كانوا يوصون بما يحتاجونه. ويشرع للإنسان أن يكتب، بل ويستحب له أن يكتب الوصية من الآن ويتعاهدها، يعني يكتب ما عليه مثلا من ديون وما له عند الناس من حقوق، وكل فترة كل شهر يمر عليها ما سدده يرفعه منها ويشطبه، وما أخذه من الناس يرفعه، وهكذا يتعاهد الوصية كل فترة يمر عليها، كما قال ابن عمر: فما مرت علي ليلة منذ سمعت ذلك من رسول الله إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. فالشافعي رحمه الله تعالى أحد هؤلاء، لكن انظر بماذا كان يوصي الصالحون عند موتهم. قال الإمام رحمه الله: أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طبعا هذا الكلام كلام مجمل، الآن سيأتي تفصيله إن شاء الله في الوصية، أي في شرح المعتقد. قال: أوصى أنه يشهد أنه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها على سبيل الإجمال لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله نفي لكل الآلهة، نفي لكل الآلهة، إلا الله إثبات للألوهية الحقة لله عز وجل. فلا إله حق إلا الله، ولا معبود حق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، المعبودات التي عبدت كثيرة، الذين عبدوا من دون الله عز وجل كثر، لكنهم لم يعبدوا بحق، إنما عبدوا بباطل. أما المعبود الحق الذي ينبغي أن يعبد وأن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر، فهو رب العالمين جل وعلا، لأنه هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى ورزق ودبر وصرف وأمات وأحيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وأصحاب السنن وغيرهم بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري، قال: وإن الله خلقكم ورزقكم، الذي خلق ورزق هو الذي يعبد، هو الذي يعبد، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فلا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا شريك له لا في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، لا شريك لله في شيء من ذلك البتة، لا شريك لله في ربوبيته، فالله الذي خلق فلا خالق غيره، والله الذي رزق فلا رازق سواه سبحانه وتعالى. وإن أثبت الله خالقين غيره كما قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فهؤلاء الخالقون إنما حولوا الشيء من صورة إلى صورة، أما الخالق من العدم بغير مثال سابق فهو الله سبحانه وتعالى، فلا شريك له في الخلق، فهو الخالق على الحقيقة فلا خالق غيره، وهو الرازق فلا رازق سواه، فإن جاءك شيء من الرزق على يد بعض الخلق فإنما هم أسباب، والذي سبب هذه الأسباب هو الله، وإن شاء أمضاها وباركها، وإن شاء عطلها سبحانه وبحمده. لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، يعني ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن تصرف له الطاعة دون من سواه، فنصلي لله ونحج لله ونزكي لله، وكما نحج ونزك ونصلي لله لا ننذر إلا لله، فلا تنذر للبدوي ولا تنذر للدسوق ولا تنذر لفلان أو علان ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تخشى إلا الله. فالعبادة تصرف لله وحده فلا تصرف لغيره، هذا معنى لا شريك له في إلهيته، كما قال عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سبحانه وتعالى. ولا شريك له في أسمائه، فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى جل وعلا. لكن قد يحصل هنا إشكال: ألا يقع تشابه بين الخالق والمخلوق في بعض الأسماء؟ الجواب: يحصل، يحصل، ولكن التشابه الواقع بين الخالق والمخلوق في الاسم إنما هو في أصل الاسم فقط، واضح معي؟ وليس في كماله وغايته. يعني إيه؟ يعني أن الأسماء في حق الله عز وجل أعلام وأوصاف، أما في حق المخلوق فأوصاف فقط، فأعلام فقط، تمام؟ يعني ممكن تبقى أنت مثلا، أو بلاش أنت عشان ما تزعلش، ممكن يبقى في واحد مثلا اسمه مثلا إيه؟ كريم، وهو أبخل الناس، صح؟ ممكن يبقى، ممكن يحصل، تمام؟ شجاع، ولو نبح كلب بجواره لمات من الخوف، تمام؟ فالأسماء في حق المخلوقين أعلام عارية عن الأوصاف، أما في حق الله فهي أعلام وأوصاف، يعني عليم من أسمائه العليم، ويؤخذ من هذا الاسم صفة وهي العلم الشامل المحيط. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. السميع يبقى صاحب السمع المطلق البصير، وهكذا، واضح معي؟ ولا شريك له في صفاته، فالله له الصفات العلى، فإن حصل تشابه بين الخالق والمخلوق في الصفة فإنما هو كذلك في أصل الصفة. الله له يد والمخلوق له يد، يد الله فوق أيديه وأنت لك يد، فهل يد الله كيدك؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما حصل الاشتراك في أصل الاسم أو في أصل الصفة، أما الاختلاف فحصل في كمال الاسم وفي كمال الصفة. فلا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، محمد رسول الله الذي أرسله الله بالرسالة الخاتمة والشريعة المهيمنة التي نسخت جميع شرائع السماء قبلها، وأرسله الله إلى كل أحمر وأسود، أرسله الله للإنس والجن، بعثه ربه للإنس والجن يبشرهم وينذرهم، يبشرهم بالجنة لمن وحد الله عز وجل، وينذرهم بالنار لمن أشرك بالله تبارك وتعالى. ومعنى أن محمدا عبده ورسوله يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله، فكما أنه لا معبود بحق إلا الله فلا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا طريق إلى رضا الله والجنة إلا من طريق رسول الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله: بلغنا أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، لو أتوني يا محمد من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا وراءك، يعني ما فتحت لهم أبواب الرحمة والجنة حتى يدخلوا وراءك يا محمد. فلا طريق إلى رضا الله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وطبعا الشهادة هذه ليست مجرد قول، إنما هذه منهج يجب أن يسير عليه العبد. إذا كنت تشهد أنه لا إله إلا الله تعلم أنه لا يجوز أن يصرف شيء من الطاعة لغير الله عز وجل، وألا تبتغي أحدا بعملك ولا وجها بعملك إلا وجه الله عز وجل، وأن محمدا عبده ورسوله لا تتبع أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بإطلاق. يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله بإطلاق وأطيعوا الرسول بإطلاق، تمام. وما عدا طاعة الله ورسوله فقيدها رسول الله بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. قال وأنه يؤمن بالله، وأنه يؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أمورا، الإيمان بالله حتى يكون إيمانا صحيحا يتضمن أمورا. أولا الإيمان بربوبية الله عز وجل، والإيمان بالربوبية هذا يسميه العلماء التوحيد الخبر العلمي. يعني التوحيد الخبر العلمي يعني التوحيد الذي وصلنا عن طريق الأخبار، عن طريق النصوص الآيات والأحاديث. ومعنى توحيد الربوبية هو توحيد الله بفعل الله عز وجل، يعني من أفعال الله الخلق. من الذي خلق السماوات؟ الله. من الذي خلق الأرض؟ الله. من الذي خلق الجبال؟ الله. كما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أنس أن أعرابيا أتى رسول الله، وهذا هو الشاهد من الحديث فإنه طويل، قال يا محمد فمن خلق السماوات؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. واضح معي؟ تؤمن بأن الخالق الذي خلق السماوات والأرض والجبال والنجوم والبحار والكواكب والشمس والقمر والخلق وما بس الله في هذه المخلوقات من الآيات الدالة على كمال وحدانيته سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انظر إلى اختلاف الليل والنهار، انظر إلى اختلاف الليل والنهار، وكيف يأخذ النهار من الليل والليل من النهار ثم يستويان، وانظر إلى مشارق الشمس ومغاربها والقمر والنجوم، انظر إلى حركة الفلك، لا يصطدم نجم بنجم ولا يصطدم كوكب بكوكب، كما قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. حكمة الشمس تمدنا بالنور والحرارة، لا يأتي عليها يوم فتنفد حرارتها أبدا، لأن الذي خلقها هو الله عز وجل. والله لما خلق الكون على الوفرة، خلق الكون على الوفرة، ولذلك قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله خلق لك كليتين، الله خلق لك كليتين. الإنسان يعيش عمره 60 سنة أو 100 سنة، لا يحتاج في هذه المدة إذا حافظ على صحته إلا إلى ربع كلية، ربع كلية واحدة، مش كليتين أو 3 في بعض الناس. يعني الإنسان السوي لو عاش 100 سنة يحتاج إلى ربع كلية واحدة ليعيش حياته معافا من الأمراض. خلق الله له كليتين، كم ضعف مما يحتاجه العبد. المرأة من يوم أن تبلغ إلى أن تموت تفرز في كل شهر بيضة، هذه البيضة مجهزة أن تلقح فتأتي بتوأم. لو حملت المرأة من كل بيضة فأتت بتوأم كم تنجب؟ كم تنجب المرأة الواحدة؟ جماعة اللي بنادوا بتحديد الناس للنهاردة، واخد بالك، كم تنجب المرأة؟ تنجب ما يقرب من 500 ولد. انظر هذا كله. فالله لما خلق خلق الكون على الوفرة، فتؤمن أن الخالق هو الله. وهذا هو الأمر الأول من قضايا الإيمان بالله، أن تؤمن بربوبية الله، أن توحد الله بفعله. من الذي خلق الجبال؟ من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي بس في الخلق ما بس من الآيات؟ إنه الله جل وعلا. القضية الثانية أن تؤمن وأن توحد الله بفعلك أنت. إذا وحدت الله بفعله سبحانه بقي الدور عليك أنت، أن توحد الله بفعلك أنت، كما قال رسول الله: وإن الله خلقكم ورزقكم. ده توحيد الربوبية. طيب أين توحيد الألوهية؟ قال: فاعبدوه. توحيد الربوبية وهو الذي يسميه العلماء توحيد الطلب والقصد، أن توحد الله بفعلك أنت. يبقى تصلي لمن؟ لله. تحج لله. تنذر لله. تترك المعاصي لله. كما قال الإمام شيخ الإسلام طلق بن حبيب رحمه الله لما سئل عن التقوى، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. يبقى تعمل لله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تعمل بطاعة الله على نور من الله، ما هذا النور؟ نور الأدلة الشرعية. يبقى لا تعمل إلا إذا قال الله، ولا تعمل إلا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في باب الطاعات والعبادات. لا تعمل إلا بقال الله وقال رسول الله. طب هم لما عملوا، عملوا بقال الله وقال رسول الله، ولا عملوا بما قال فلان وعلان؟ عملوا بما قال الناس، وتركوا كلام رب الناس جل وعلا. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على هداية الأدلة الشرعية. يبقى لما تفكر صلي هدلي، تصوم هدلي، لما عاوز بقى تقيم دولة الخلافة برضو هدلي، واخد بالك معي؟ هدلي برضو على ما تفعل وما تخوض فيه. وأن تترك معصية الله على نور من الله، برضو على نور الأدلة. يعني لا يجوز أن أقول أنا أو أنت أو أي خلق أو أي أحد من الخلق أن نقول هذا حلال وهذا حرام بدون الرجوع إلى الأدلة. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا هو الواقع، لا يفلحون، لا يفلحون. الانتخابات كانت شرك بقت توحيد، الأحزاب كانت محرمة بقت من أوجب الواجبات. هذا افتراء الكذب على الله عز وجل، هذا افتراء الكذب على الله عز وجل. وهكذا كل من خالف، كل من خالف يرهق نفسه وينفق ماله، وفي النهاية يخرج بخفي حنين. فأن تفعل الطاعة وتترك المعصية على هداية الأدلة الشرعية. القضية الثالثة من قضايا الإيمان بالله عز وجل، وهي أن تؤمن بأسماء الله عز وجل. وأسماء الله، الله عز وجل قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. وقال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله له الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى اختلف فيها الناس على ثلاثة أقسام. الإخوة اللي هم عاوز يدرس بعد كده يجيب معك الرأس والقلم، تمام؟ ما يكفيش انك تبص في الكتاب، هات معك ورقة تكتب الفوائد اللي هي مش موجودة في الكتاب، بحيث انك تحتاج هذا بعد كده. اللي هي الأسماء الحسنى فيها خلاف؟ طبعا فيها خلاف. طبعا انا في الوصية بنشير إشارة مجملة، وإلا هذا سيأتي في الرسالة بشيء من التفصيل وبيان المخالفين لأهل السنة. انقسم الناس في أسماء الله إلى ثلاثة أقسام. قسم أنكروا أن يكون لله اسم، وقالوا: لو أثبتنا الأسماء لله فهذا شرك بالله. ليه؟ قال لك: لأن الأسماء دي متباينة المعاني، تمام؟ الرحمن غير الجبار، غير المنتقم، غير العزيز، غير الرحيم، متباينة يعني مختلفة المعاني يعني. فالمنتقم عنده غير الجبار، تمام، والجبار غير العزيز، والعزيز غير الرحيم، والرحيم غير القدوس، تمام. قال لك فلما نثبت لله 99 اسما يبقى احنا اثبتنا مع الله 99 الها يعبدون من دون الله، تمام. دول مين دول؟ دول الجهمية، طائفة اسمها الجهمية اتباع جهم بن صفوان، ونفوا اسماء الله كلها. قالوا الله كده ليس له اسم، هو الله فقط وليس له اسم، لأننا لو أثبتنا الأسماء أثبتنا آلهة مع الله، واضح معي؟ طب نقول له طيب إحنا لو سألناك النهاردة وبقول لك مثلا أنت شغال مثلا مدرس وشيخ بلد وكبير العيلة، وأنت مثلا اللي هيمسكوك العمدة مؤقتا أو العمدة بالنيابة، تمام؟ لما أقول لك أنت الأستاذ المدرس شيخ البلد العمدة بالنيابة، أنت بقيت أربعة؟ والذي أوصف لشخص واحد، ده أوصف لشخص واحد، تمام، أعمال اتفقت لشخص واحد. طبعا هذا سيأتي بشيء من التفصيل. الطائفة الثانية، الطائفة الأولى التي مرت معنا هذه يسميهم العلماء أصحاب التعطيل الكامل، التعطيل الكامل أو التعطيل الكلي، وهم الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته. قالوا الله كده ذات مجردة لا له اسم ولا له صفة، تمام. الطائفة الثانية أصحاب التعطيل الجزئي، وأصحاب التعطيل الجزئي ينقسمون إلى قسمين: المعتزلة، وهم الذين نفوا الأسماء، وهم الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، تمام. المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، قال لك الله السميع الله العليم البصير القدير، لكن لا يؤخذ من هذه الأسماء صفات. يبقى بصير، طيب بصير معناها يبصر؟ يقول لك لا، لا يبصر. ازاي يعني؟ عليم ولا يعلم، قدير ولا يقدر، فأثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات. دول أصحاب التعطيل الجزئي، القسم الأول منهم. القسم الثاني منهم أصحاب التعطيل الجزئي الآخر، وهم الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الأسماء ونفوا بعضها، وأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. طب هم أثبتوا ونفوا بناء على إيه؟ بناء على العقل. قال لك والله إحنا هنمسك الأسماء الحسنى وهنمسك صفات الرب عز وجل، أي اسم نعرضه على دماغنا ودماغنا يقره نثبته لله، تمام؟ وأي اسم نعرضه وينفيه العقل ننفيه. فعرضوا الأسماء الحسنى على عقولهم، فما أثبت العقل من أسماء الله عندهم إلا سبعة أسماء على ما سيأتي تفصيل، ونفوا بقيته. وكذلك الأمر الصفات، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. أما أهل السنة فيثبتون لله الأسماء ويثبتون لله الإيه؟ الصفات، واضح معي؟ يبقى القضية الثالثة قضية الإيمان بأسماء الله، القضية الرابعة قضية الإيمان بصفات الله، وأن الله له الصفات العليا، وصفات الله عليا، يعني لا يتطرق إلى شيء منها شيء من النقص ولو كان محتملا، فهي عليا خالية من كل عيب سبحانه وتعالى، واضح معي؟ القضية الخامسة في قضايا الإيمان بالله، وهي أن تؤمن بوجود الرب عز وجل وأنه موجود سبحانه وتعالى، وأنه يؤمن بالله وملائكته، وملائكته، والملائكة هم خلق خلقهم الله عز وجل من النور، خلقهم الله من النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من حمأ مسنون كما بينه الله عز وجل في القرآن، واضح معي؟ يبقى الملائكة مخلوقون من إيه؟ من النور، فهم أجسام نورانية، أجسام نورانية مخلوقون مجبولون على الطاعة، على الطاعة، يعني لا يعصون الله كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة يتشكلون في أشكال وقد لا يتشكلوا، يعني يتشكل في صورة، في صورة آدمي، في أي صورة إذا أراد، يعني من الصور الطيبة، يعني إذا أراد، أو من الصور التي تكون عذابا للكفار إذا أراد الله عز وجل ذلك. فيتشكل كما كان جبريل يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وكما كان يأتي في صورته الملكية إلى آخر هذا. فالملائكة أجسام نورانية خلقت من النور، خلقوا لعبادة الله عز وجل، خلقوا لعبادة الله عز وجل. الملائكة هؤلاء عالم يجب أن نؤمن به، وهذا من أصول الإيمان عند أهل السنة. من كفر بالله، من كفر بالملائكة فهو كافر بالله عز وجل. قال الله عز وجل مبينا أن من كفر بالملائكة فهو كافر بالله، أو من كفر بواحد من الملائكة فهو كافر بالملائكة كلهم، كافر بالله عز وجل. قال عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يبقى الذي يعادي الملائكة بلاش الملائكة، يعادي جبريل بلاش جبريل، يعادي ميكائيل، يعني لو عاد واحدا فقط من الملائكة فهو كافر كما قال الله: فإن الله عدو للكافرين. واضح معي؟ الملائكة هؤلاء ورد لبعضهم أسماء ووظائف في القرآن والسنة، وبعضهم جاء أمره مجملا بدون أسماء ولا أسماء وظائف. فمن الملائكة جبريل عليه السلام، قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، يبقى فيه ملك اسمه جبريل. جبريل ده مهمته ايه؟ مهمته موكل بحياة القلوب، وهو الوحي، وهو الوحي، موكل بحياة القلوب وهو الوحي، ينزل بالوحي على الرسل، وينزل بالعذاب على المكذبين من خلق الله. وميكائيل مهمته المطر والنبات، تمام، مهمته المطر والنبات. يبقى جبريل مهمته حياة القلوب، وميكائيل مهمته حياة الأبدان، موكل بالمطر وإنبات النبات من الأرض، وإسرافيل مهمته إحياء الأجساد بعد موتها بالنفخ في الصور. وهؤلاء الثلاثة هم الموكلون بالحياة كما قال العلماء: جبريل بحياة القلوب ينزل بالوحي من الله، وميكائيل بحياة الأبدان فينزل المطر بأمر ربه وينبت الكلأ بأمر ربه، وإسرافيل موكل بحياة الأجساد بالبعث بعد الموت. تمام؟ هؤلاء أسماؤهم وردت على التفصيل: جبريل، ميكائيل، إسرافيل. طيب، يبقى نؤمن أن لله ملكا يقال له جبريل وإسرافيل وميكائيل، وهذا موكل بالوحي، وهذا موكل بالمطر والنبات، وهذا موكل بالنفخ في الصور. طيب، ولله ملك يقال له ملك الموت، ملك الموت اسمه ملك الموت يا بقى؟ اسمه ملك الموت، اسمه ايه؟ ملك الموت. اما ليه بقى عزرائيل ده؟ عزرائيل ده شوف انت جايبه منين بقى؟ هنطالبك بالدليل الشرعي بقى، هات الدليل. تمام؟ لان هذا دين، دين ما ينفعش فيه الكلام كده على عاهنه. اسمه ملك الموت، ليس اسمه عزرائيل، وليس اسمه عبد الرحمن كما يقول بعض الناس. تمام؟ انما اسمه ملك الموت. واضح معي؟ نؤمن بان الله ملك اسمه ملك الموت، ونؤمن ان من ملائكه الله ملك اسمه الرعد، الرعد، الرعد ده ملك من ملائكه الله، كما رواه ابو الشيخ في كتاب العظمه من حديث ابن عباس: قال رسول الله: الرعد ملك من ملائكة الله. الرعد ملك من ملائكة الله، مهمته ايه الرعد ده؟ قال رسول الله: موكل بالسحاب، مهمته انه يصرف السحاب في السماء، موكل بالسحاب، معه مخاريق من النار، يعني معه عصي من النار، يسوق بها السحاب حيث شاء الله، وهذا الصوت الذي يسمع إنما هو زجره للسحاب إذا زجره حتى ينتهي به إلى حيث أمره الله. يعني السحاب لما يكون ثقيل الحركة هو يحدث هذا الصوت كأنه يزجره، كما تقول للدبة تحركي، يزجره بهذا الصوت فيخاف السحاب ويتحرك، يعني حتى السحاب يساق بأمر ربه. نعم، من الذي صرف هذا؟ من الذي دبر هذا بهذا الإحكام؟ إنه الله عز وجل، من ملائكة الله، الملك الموكل بالأرحام أي بالنطفة في الرحم. قال رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني في 40 يوم تاني، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينزل إليه الملك. ها، ينزل إليه الملك، الملك الموكل بالنطف في الرحم، فيؤمر بكتب أجله وينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. يبقى ملك موكل بالأرحام، ملك موكل بالأرحام. الملائكة خلق خلقوا للطاعة، لا يعصون أبدا، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة قمة في النظام، قمة في النظام، فعندما يجلسون أمام الله عز وجل أو عند ربهم تبارك وتعالى يقفون مصطفين صفوفا مرتبة، ولذلك قال النبي لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ الملائكة يستحون، يستحون، يعني عندهم حياء، عندهم حياء. قال رسول الله: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة خلق عظام جدا، يعني ضخام الخلقة جدا. قال رسول الله، والحديث رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة من حديث ابن عباس، قال وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال: إن الله أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، يعني أن أصف ملكا من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه، المسافة اللي هي عندك دي لا تتعدى 5 سنتي، هذه ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يعني الطير لما تقف على كتف هذا الملك ثم تنطلق طائرة تظل تطير 700 سنة حتى تصل إلى شحمة أذنه، فكيف بالإله الذي خلقه سبحانه وبحمده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أيضا أبو الشيخ في كتاب العظمة وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، يعني عن ملك في صورة الديك، يعني قد مرقت، يعني قد اخترقت رجلاه الأرض حتى استقرت تحت تخوم الأرض 7، وعنقه مسني تحت العرش. الصورة دي متخيلة؟ يعني رجلاه تحت الأرض 7، وعنقه مسني تحت عرش الرحمن فوق 7. تخيل هذه الخلقة وهو يقول لله عز وجل: سبحانك ما أعظمك. وهذا عبد من عباد الله وليس الله عز وجل، فيرد الله عليه فيقول له: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. يعني الذي يحلف بالله كاذبا سقطت مهابة الله من قلبه والعياذ بالله. فالملائكة أجسام عظيمة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الملائكة يحبون أهل الطاعة ويستغفرون للمؤمنين كما قال الله عز وجل مبينا ذلك، ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات ويحبونهم. الملائكة هم العالم الذي أنيطت به كل حركة في هذا الكون، يعني كل شيء يحصل في هذا الكون إما في علويه وسفليه، فالذي يقوم به ويؤمر به هم الملائكة، هم الملائكة. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فيتأذون من الكلام القبيح ومن الأخلاق السيئة ومن الروائح الكريهة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يجب على الإنسان أن يؤمن بالملائكة وأنهم خلق موجودون، ونؤمن بمن سمي منهم على التفصيل، فنؤمن أن هناك ملك اسمه جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت إلى غير هذا، واضح معي؟ ومن لم يذكر منهم نؤمن به على الإجمال. طيب كم عددهم؟ لا ندري، لا ندري، فهم كثرة كاثرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله عز وجل الخلق، يعني إذا كان يوم القيامة، يحشر الله من في الأرض من الجن والإنس والملائكة الذين يعيشون في الأرض والسباع والهوام والدواب، يحشر كل الخلق. تخيل، من يوم أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض من عليها، كم هذه الأعداد؟ يحشر الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد، ثم تفتح السماء الدنيا فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف. شوف أهل الموقف دول كم عددهم، ملائكة السماء الدنيا تنزل على الضعف منه، يعني قدهم مرتين. ثم تفتح ملائكة السماء الثانية، ثم تفتح السماء الثانية فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف، مضافا إليهم ملائكة السماء الدنيا، وهكذا تفتح كل سماء فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف، مضافا إليهم ملائكة السماوات التي قبله. وبعد السماء السابعة: يأتي ربك والملك صفا صفا. كم عددهم؟ لا يعلمهم إلا الله عز وجل. فالملائكة خلق. لا نقول كما قال الفلاسفة الكفرة بالله: إن الملائكة ليسوا خلقا موجودا، وإنما هم نزعة الخير في الإنسان. هذا كلام الفلاسفة، وهذا طبعا أخذه من الفلاسفة اللي هم فلاسفة اليونان، سقراط وبقراط وأفلاطون وهؤلاء، وأخذه منهم كفرة الإسلام الذين سموا بعد ذلك بفلاسفة الإسلام، كأبي علي ابن سينا وأبي نصر الفارابي، وهؤلاء لعنهم الله الذين قالوا بهذا الكلام، وقالوا إن الملائكة هم نزعة الخير في الإنسان. ما في خلق اسمه ملائكة، هم نزعة الخير في الإنسان. طب والجن؟ قالوا نزعة الشر في الإنسان، وهذا سيأتي له تفصيل وشرح وبيان إن شاء الله. قال: وكتبه، أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتب جمع كتاب، والله عز وجل أنزل كتبا كثيرة، أنزل كتبا كثيرة، واضح معي؟ ذكر منها ما ذكر، ذكر القرآن، ذكر التوراة، ذكر الإنجيل، ذكر الصحف، ذكر الصحف. وهل الصحف هذه كتابان؟ يعني كتاب أنزل على إبراهيم اسمه الصحف، وكتاب أنزل على موسى اسمه الصحف، أم أن الذي أنزل على إبراهيم هو الصحف، والذي أنزل على موسى هو التوراة والزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام، واضح معي؟ هذه الأسماء التي ذكرت في القرآن، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، على خلاف هل أنزل الله على موسى كتابين، كتابا غير التوراة اسمه الصحف، واضح معي؟ على خلاف بين أهل العلم. نؤمن بأن هذه الكتب كانت أنزلها الله بهذه الأسماء، وأنها حق ليس فيها شيء من الباطل، وأن الكتب المنزلة قبل القرآن إنما أسند الله حفظها وحمايتها إلى من أنزلت عليهم فضيعوها وحرفوها، وأما القرآن فإن الله تكفل ووعد بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا تمتد يد التحريف إليه بشيء، فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نؤمن بالكتب، وأن الله أنزل الكتب لهداية الخلق، لهداية الناس، وهذا يدل على عناية الله بنا، وأنك عند الله غال، لك مكانة عند الله، لو شاء الله لتركنا هكذا وما أنزل كتبا ولا أرسل رسلا ثم في الآخرة حشرنا جميعا إلى النار. لو أراد أحد يستطيع أن يمنعه؟ هو على ما يشاء قدير. طيب لو فعل ذلك أكان ظالما لنا؟ أبدا، سبحانه وتعالى تعالى عن الظلم. إنما من كمال فضله ومن كمال رحمته وكرمه أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى ينجيك من الضلال ويدخلك الجنة سبحانه وتعالى. فنؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والرسل أيضا أرسلهم الله من خيرة بني آدم، فهم أهل الكمال التام في البشر، هم أعلى ما يكون وما تكون عليه الأخلاق في الخلق كلهم، فهم صادقون لا يكذبون، ويصدق بعضهم بعضا فلا يكذب واحد منهم الآخر، وهم سادة الخلق صلوات الله عليهم، ولا يكذبون لا على الخلق ولا على الله صلوات الله عليه. نؤمن بمن ذكر منهم على التفصيل، فنؤمن أن لله رسولا اسمه محمد، اسمه نوح، اسمه موسى، عيسى، إبراهيم. نؤمن بما فصل منهم في القرآن كما قص الله ذكرهم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وذكر 18 رسولا في سورة الأنعام، وذكر 7 متفرقين في باقي سور القرآن. فهؤلاء 25 رسل كلهم، وكل من ذكر اسمه في القرآن فهو رسول نبي، يعني واضح. وأن عدد الرسل كعدة أصحاب بدر، كعدة أصحاب طالوت، 318 رسولا. وأما الأنبياء فلا يعلم عددهم إلا الله، كما ورد في الحديث وإن كان ضعيفا أن عددهم 24,100,000، يعني 124,000 نبي ورسول. هذا الحديث لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل جاءوا بهداية الخلق، جاءوا لهداية الناس، جاءوا بدعوة التوحيد، وأنهم يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل. الله عز وجل بين أنه ما ترك أمة، قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبين أنه ما خلى أمة إلا أرسل فيها رسولا إلى الناس أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بكل الرسل، فلا نؤمن بمحمد ونكفر بعيسى أو نكفر بموسى، إنما نؤمن بكل رسل الله وأنبيائه، فإن الكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا، كفر بهم جميعا. فنؤمن بهم جميعا وأنهم جاءوا لهداية الخلق صلوات الله عليهم أجمعين. قال وأن صلاتي، والصلاة هنا تشمل الصلاة الشرعية والصلاة اللغوية. الصلاة الشرعية اللي هي الصلاة اللي انت بتصليها، اللي هي الصلاة ذات الركوع والسجود، واضح معي؟ والصلاة اللغوية اللي هي الدعاء. وإذا مشينا الصلاة على المعنى اللغوي يبقى معنى الصلاة يعني ديني كله لله، لا أتصرف إلا بأمره. روى الإمام الترمذي من حديث أبي بن كعب قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليه فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال يا رسول الله أجعل لك نصفها، أجعل لك ربعها؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي ثلثها؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك وغمك ويغفر لك ذنبك. إذن تكفى همك وغمك ويغفر لك ذنبك. هو كان أبي بن كعب بيسجد لرسول الله؟ أما ليه الصلاة بقى؟ الصلاة هي الدعاء، الدعاء يعني أنا أكثر الدعاء لك، فكم أجعل لك من الدعاء الحديث. يبقى الصلاة لله المقصود بها الصلاة المشروعة، فلا نصلي إلا لله. طيب هنصلي بقى في البدو عشان نركع له ركعتين، ده شرك أكبر بالله. تمام، يبقى لا تصلي إلا لله. والدعاء، والدعاء هو العبادة، فلا تعبد غير الله ولا تدعو غير الله عز وجل. ونسك، النسك اللي هو الذبح يعني، واضح معي؟ النسك اللي هو الذبح، تذبح لله، والذبح لله كالأضحية كالعقيقة كالهدي، واضح معي؟ هذه كلها أنواع من النسك، الصدقات لله عز وجل. طب هنذبح بقى، احنا مربين الخروف السنة دي للبدو، هنذبح للبدو، ده ايه ده بقى؟ شرك بالله عز وجل. طب بلاش الخروف، ربع الخروف بس، برضو شرك لله. طب بلاش خروف، هنود له مثلا فرختين، واخد بالك؟ ده ينفع؟ كل هذا شرك بالله عز وجل. يبقى النسك، الذبح، لا تذبح إلا لله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الفسق الأكبر يعني أن يذبح لغير الله، واضح معي؟ ومحياي، وده من باب إيه بقى؟ يعني التخصيص ثم التعميم لبيان الأهمية. ومحياي، يبقى صلاة ونسك، وهل هو بقى نعيد دي بقى؟ يبقى صلاة ونسك وصيام وحج، قال لك لا لا، ومحياي، ومحياي، تمام؟ ومحياي يعني كل حركة أفعلها في حياتي يجب أن تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فلا تتحرك أي فيما يراد به وجه الله إلا لله، ولا تقف فيما يخاف فيه من جناب الله إلا لله، لا تقصد بذلك إلا وجه الله. ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت. هذا صدر الوصية، هذا صدر الوصية. ثم يتعرض لمسألة البعث ويقول وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور. البعث اللي هو إخراج الناس من القبور بعد موتهم للوقوف بين يدي الله عز وجل للعرض والحساب، وهذا نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه.